وقال المتنبي يمدح سيف الدولة ويذكر بناءه ثغر الحدث سنة 43. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش أمه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، نسور الملا أحداثها والقشاعم، وما ضرها خلق بغير مخالب، وقد خلقت أسيافه والقوائم. هل الحدث الحمراء تعرف لونها، وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. بناها فأعلى والقناة تقرع القناة، وموج المنايا حولها متلاطم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم. طريدة دهر ساقها فرددتها، على الدين بالخطي والدار راغم. تفيت الليالي كل شيء أخذته، وهن لما يأخذن منك غوارم. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا، مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. وكيف ترج الروم والروس هدمها، وذا الطعن أساس لها ودعائم. وقد حاكموها والمنايا حواكم، فما مات مظلوم ولا عاش ظالم. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم. خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. تجمع فيه كل لسن وأمة، فما تفهم الحداث إلا التراجم. فلله وقت ذوب الغش ناره، فلم يبق إلا صارم أو ضبارم. تقطع ما لا يقطع الدرع والقناة، وفر من الأبطال من لا يصادم. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ضممت جناحيهم على القلب ضمة، تموت الخوافي تحتها والقوادم. بضرب أتى الهامات والنصر غائب، وصار إلى اللبات والنصر قادم. حقرت الردينيات حتى طرحتها، وحتى كأن السيف للرمح شاتم. ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيح البيض الخفاف الصوارم. نثرتهم فوق الأحيد بكله، كما نثرت فوق العروس الدراهم. تدوس بك الخيل الوكور على الذرى، وقد كثرت حول الوكور المطاعم. تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأمتها، وهي العتاق الصلادم. إذا زلفت مشيتها ببطونها، كما تتمشى في الصعيد الأراقم. أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم، قفاه على الإقدام للوجه لائم. أينكر ريح الليث حتى يذوقه، وقد عرفت ريح الليوث البهائم. وقد فجعته بابنه وابن صيره،